السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل حديثنا في شرح المقدمة العجمية في هذه الليلة الطيبة، وننتقل إن شاء الله ليلة إلى باب المنصوبات، وهو بإذن الله عز وجل أيسر بكثير من باب المرفوعات، ويعني الامر فيه يكون يسير، يعني نجد ان شاء الله الابواب الموجوده في باب النص ستمر معنا مرا يسيرا. احنا على قاعده على قاعدتنا بعدم التعمق او عدم الخوض في الامور الفرعيه قدر الاستطاعه، لان كما قلنا هذه بدايه وهذه مرحله يعني متقدمه، لعل ان شاء الله عز وجل تنفع الجميع باذن الله عز وجل. فقبل ان نبدا كعادتنا نراجع سريعا على ما اخذناه. طبعا كان اخر عهدنا بالمقدمه الاجروميه في بعض التوابع التي تتبع الكلمات، ليس لها حكم مستقل في الاعراب وانما تتبع ما قبلها. طبعا هي ليست خاصه بباب المرفوعات وانما تشمل باب المنصوبات والمخفوضات، بل والمجزوم كذلك، ولكن الناظم او المؤلف ذكر في باب المرفوعات يعني باعتبار انه هو الباب الذي جاء معه في البدايه، فاتبعه بهذا الباب باب التوابع، وبعد ذلك كان يشير اليه اشاره سريعه دون تعمق مثل ما تحدث عنه في باب المرفوعات. فسريعا قلنا التوابع اربعه، ما هي التوابع التي تستخدم في الكلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما هي؟ بارك الله فيكم، النعت والعطف والبدل والتوكيد، هذه هي التوابع الأربعة التي تتبع ما قبلها، وكما قلنا ليس حياكم الله ليس لها حكم اعرابي مستقل، وانما حسب ما قبلها، ان كان حسب ما قبلها، ان كان مرفوعا فهي تكون مرفوعه، ان كان منصوبا تكون منصوبه، ان كان مخفوضا او مجزوما تكون هي كذلك. طب من يعطيني مثالا لنعت مرفوع وتكون علامه رفعه الالف؟ جاء الطالبان المجتهدان، بارك الله فيكم. فكلمة المجتهدان بالفعل هي نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، تكلم الوالدان، الولدان، المهذبان، كل هذه أمثلة صحيحة بارك الله فيكم. طيب العطف، قلنا العطف يتميز عن باقي التوابع بشيء يخصه، ما هو؟ العطف يتميز عن باقي التوابع بشيء يخصه. أنه لابد أن يكون بينه وبين المعطوف حرف عطف، بارك الله فيكم. أن العطف دائما يرتبط بحروف العطف. طيب من يمثل لي ببعض حروف العطف من غير جمل؟ حروف العطف سريعا، مثل الواو، نعم، ثم، ممتاز، الفاء، بل، بارك الله فيكم، لكن، أم، نعم، كل هذه أدوات أو حروف تستخدم العطف. وكما ذكرنا أن الفاء والواو وثم تستخدم للعطف، لعطف شيء على ما يشاركه في الحكم، لكن وبل ولا هذه يكون ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم كما مثلنا لذلك. طب من يعطيني مثالا لمعطوف سبق بلا؟ معطوف سبق بلا. معطوف سبق بلا. رأيت زيدا لا عمرا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. فكلمة عمرا معطوف سبق بلا. وكما نرى أن ما بعد لا خالف ما قبل لا في الحكم. فما قبل لا أثبت له الرؤية، لكن ما بعد لا نفى عنه الرؤية، وهكذا يكون الأمر مع لكن ومع بل. طبعا يعني ذكرنا فروق يعني بسيطة بين هذه الأدوات في المحاضرة السابقة، لكن ننتقل إلى التابع الثالث وهو التوكيد. قلنا التوكيد نوعان، طبعا هو المؤلف ذكر نوعا واحدا يعني باعتبارنا الأول بديهي أو معروف، ولكن احنا قلنا أن التوكيد نوعان. نعم، لا ذكرناها في المرة الماضية من حروف العطف إذا وقعت بين اسمين. لا إذا وقعت بين اسمين تكون حرف. لا لها أنواع كثيرة جدا في اللغة العربية، في لا يعني إذا كانت مع الأفعال لها أنواع مثل لا الناهية ولا النافية، إذا كانت مع الأسماء كذلك لها نوعان، منها لا العاطفة التي ذكرناها في المحاضرة الماضية، وكذلك ستمر علينا بإذن الله عز وجل لا النافية للجنس ستكون معنا في باب المنصوبات، فهذه أيضا من أنواع لا. فالذي يحدد معناها هو السياق، أو الذي يحدد نوعها هو السياق. فعندما أقول رأيت زيدا لا عمرا، هنا ماذا أفادت لا؟ لا هنا أثبتت الرؤية لواحد ونفت لآخر. أقول مثلا أذاكر النحو لا الصرف، أي أنني أثبتت المذاكرة للنحو ونفيتها عن الصرف، وهكذا. فهذه تكون أداة من أدوات العطف. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، أكرمكم الله. طيب نعيد السؤال مرة أخرى. قلنا أن التوكيد له نوعان، ما هما؟ لفظي، ممتاز. الآخر غير لفظي وهو المعروف بالتوكيد المعنوي. بارك الله فيكم. فالتوكيد اللفظي طبعا قلنا كما ذكرنا هو مجرد إعادة اللفظ، هذا يكون توكيد، أو مثلا جاء جاء محمد، رأيت رجلا رجلا إلى آخره، فهذا يكون بإعادة نفس اللفظ. لكن التوكيد المعنوي له ألفاظ محددة، له ألفاظ محددة يستخدم فيه، نمثل لبعضها. ما هي ألفاظ التوكيد المعنوي؟ ما هي ألفاظ التوكيد المعنوي؟ نفسه، نعم طبعا الهاء على حسب ما قبلها هي نفس، وتلحق بها ضمير على حسب ما قبلها، نفسه نفسها نفسهم على حسب. وعين، نعم نعم بارك الله فيكم. نفس وعين هذا المفرد، وكل، نعم، و هناك وكافة. كافة يعني تستخدم كذلك للتوكيد، ولكن يعني ليس كثيرا. و كافة وبعض، يعني احنا قلنا كل وجميع واجمع، الباقي يعني يلحق بها ولكن ليس اصلا في التوكيد. جميع، نعم، واجمع. وقلنا اجمع لها بعض التوابع التي تاتي بعدها، لا تاتي مستقله وانما تاتي بعد اجمع، ليذكرنا بها. نعم، أبتع وأكتع، نعم، وأبصع. بارك الله فيكم. هذه كلمات تأتي مؤكدة لكلمة أجمع. وطبعا كلمة أجمع كما ذكرنا المرة الماضية أنها يعني حسب ما قبلها، قد تكون أجمع، قد تكون أجمعون، قد تكون جمع أو جمعاء. يعني فصلناها في المرة الماضية، قلنا إذا كان مفرد يدل على الجمع مثل فريق فيكون أجمع، إذا كان مفرد يدل على الجمع المؤنث يكون جمعاء زي القبيلة أو القافلة، إذا كان الكلمة في أصلها جمع مثل الطلاب فنقول أجمعون، وإن كان نساء نقول جمع. فهذا بالنسبة للتوكيد. آخر شيء ذكرناه في التوابع البدل، وقلنا البدل له أنواع، له أنواع. ما هي أنواع البدل؟ بدل الشيء من الشيء، نعم. لا، الشيء من الشيء هو نفسه كل من الكل، نعم، النوع الثاني. وكذلك يسمى البدل المطلق، بدل الشيء من الشيء وبدل الكل من الكل يسمى كذلك البدل المطلق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، نعم، وبدل الغلط. بارك الله فيكم. هذه انواع البدل ذكرناها. طب نريد كده سريعا مثال لبدل الشيء من الشيء. قام زيد أخوك، نعم، بدل بعض من الكل. أكل، أكلت الرغيف، لازم بعض، لا بد أن نعم، بارك الله فيكم، لا بد أن تلحق بضمير عائد على المبدل منه حتى يكون بدلا. بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم، إذا قلنا بدل الاشتمال بدل الاشتمال، نفعه زيد علمه، يعني هذه الجملة لا تستقيم كبدل. أقول مثلا أعجبني زيد علمه، مثلا يكون المثال أصح، لكن نفع زيد أو نفعه يعني التركيب يعني يحتاج الى شيء من التعديل. بارك الله فيكم، فجزاكم الله كل خير. يعني هذه كانت نعم، بارك الله فيكم، هكذا يكون صحيح. لو قلنا نفعني زيد علمه فيكون الاجابه صحيحه، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. فهذه مراجعه على باب التوابع، يعني كالعاده هذه المراجعه تكون مهمه لاسترجاع المعلومات، يعني حتى نكون على استعداد تام ان شاء الله في استقبال معلومات جديده. وكما ذكرنا في اول المحاضره بارك الله فيكم ان باب المنصوبات من ايسر الابواب، وهو كذلك من الابواب المتسعه جدا في اللغه العربيه لان فروعه كثيره، ولكن كما ذكرنا هي فروع كلها ميسره كما سنرى ان شاء الله عز وجل. ذكر ابن اجر الروم في بدايه هذا الباب قوله: باب منصوبات الاسماء، المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا نلاحظ هو طبعا في بدايه الباب هو قام فقط بسرد كما بسرد ابواب المنصوبات، وبعد ذلك سوف يتحدث عن كل باب منها بشيء من التفصيل. طبعا الذين ذكرهم او الامثله التي ذكرها او الابواب التي ذكرها اختلف العلماء فيها من حيث العد، وطبعا ذكر قال 15، ولكن لو عدينا الانواع التي امامنا يعني سنجد يعني ممكن يطلع اكثر او اقل على حسب العدد. فخلاصه هذا الامر كما قال علماؤنا يعني حفظهم الله وبارك فيهم، ان الظرف ظرف الزمان وظرف المكان يعدان واحدا، وكذلك خبر كان واسم واسم ان يعدان واحدا باعتبارهما من عوامل المبتدا والخبر. والتوابع تعد أربعة، كل تابع منها يعد نوعا مستقلا. فلو قمنا بالعد على هذا الأساس فنجد أن النتيجة أنهم 15 نوعا. نعيد هذا الأمر مرة ثانية، نقول أن ظرف الزمان وظرف المكان يعدان واحدا لأنهما كلاهما يندرجان في باب الظرف. كذلك باب اسم إن وخبر كان كلاهما يعدان واحدا لأنهما من باب عوامل المبتدأ، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، كما ذكرهم في باب المرفوعات ذكرهم في باب واحد، قال العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فكذلك عاملان معاملة واحدة. والتوابع هو حتى ذكر قال أربعة أشياء، فكل واحد منها يعد مستقلا. على هذا الأساس لو قمنا بالعد على هذه الأنواع التي ذكرها نجدها أنها بالفعل 15 نوعا، كما 15 نوعا 15 نوعا كما ذكر. ننتقل إلى أول هذه الأبواب وهو باب المفعول، باب المفعول به. طبعا هو الجزئية الأولى هذه مجرد سرد للأنواع، يعني رجاء عرض الشريحة المتعلقة بباب المفعول به حتى يسهل على الجميع المتابعة بإذن الله عز وجل، جزاكم الله كل خير. يقول رحمه الله باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع فيه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. يعني هذا بالنسبة لباب المفعول به. ما المقصود بهذا الكلام؟ طبعا أول الكلام قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. المفعول معروف أنه الذي يقع عليه الفعل أو الذي يتعلق به الفعل. عندما أقول مثلا مثل الذي ذكره قال ضربت زيدا، من الذي وقع عليه الضرب؟ الذي وقع عليه الضرب هو زيد، ولذلك زيد هنا يسمى مفعول به أي فعل به الضرب. لما أقول كافأت المجتهد، كافأت المجتهد، المجتهد هو الذي وقعت عليه المكافأة، فلذلك نسميه مفعولا به. فدائما الجملة عندما نقول فعل وفاعل دائما يعني الغالب أن يأتي بعده المفعول. طبعا المفعول ليس شرطا في الكلام مثل الفاعل، عندما تكلمنا عن الفاعل قلنا أن الفعل لا يخلو أبدا من فاعل، طالما ذكر الفعل لابد أن يكون معه فاعل، لكن بعض الأفعال قد لا تحتاج إلى مفعول به. مثال أقول مثلا جلس محمد، الفعل لا يحتاج إلى مفعول به، فعل يسمى فعلا لازما، لكن بعض الأفعال تحتاج إلى مفعول به، فلذلك نجد أن المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. كذلك المثال الذي ذكره ركبت الفرس، فالفرس هو الذي وقع عليه الفعل فهو مفعول به. طبعا قسم المفعول به كما قسم الفاعل وجدناه قسم المفعول به إلى ظاهر ومضمر. الظاهر كما ذكرنا هو الاسم الظاهر مثل ما مثل بزيد والفرس، اما المضمر فيرجع به الى باب الضمائر. وكما اتفقنا قبل ذلك ان جميع انواع الضمائر لا تخرج عن التقسيمات الاثنى عشر التي ذكرناها من قبل، وهي اثنان للمتكلم وخمسه للمخاطب وخمسه للغائب. يعني دائما لا ننسى ابدا هذا التقسيم، اثنين يتكلمون، انا نعم اثنين زائد خمسه، طبعا انا ونحن هذا بالنسبه للمرفوع، انا اذكركم بمضى وان شاء الله نبين في المنصوب الحين. واثنان وخمسه مخاطبون، انت وانت وانتما وانتم وانتن، وخمسه غائبون، هو وهي وهما وهم وهن. هذا مر علينا في المرفوعات في الفاعل وفي المبتدا وغيره ونائب الفاعل وغيره. لكن هنا في المنصوبات طبعا قاعده مهمه جدا جدا نتعلمها، وربما نكون اشرنا اليها من قبل، ان اي ضمير بالنسبه للكاف والهاء، الكاف والهاء والياء، كاف الخطاب وهاء الغيبه وياء المتكلم، هذه الضمائر اذا اتصلت بالفعل مطلقا تكون مفعولا به، يكون مفعولا به. فنقول مثلا الأمثلة التي ذكرها المؤلف، يقول ضربني ضربنا، هنا ذكر الاثنين المتكلم، ضربني هذا المتكلم المفرد وضربنا المتكلم الجمع. طبعا لم نذكر لا في القاعدة التي ذكرناها، لأن لا قد تأتي للرفع وقد تأتي للنصب. أقول مثلا كتبنا فتكون نا فاعل، وأقول ضربنا فتكون نا مفعول به. لكن القاعدة التي ذكرناها الكاف والهاء والياء، ياء أقصد بها ياء المخاطبة، هذه الثلاثة إذا لحقت بالفعل تعرف مفعول به، يعني قاعدة عامة. فضربني وضربنا هذا المتكلم. طيب الخطاب، لاحظ الخطاب كله بالكاف، ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن، هذه خمسة من المخاطب. طيب وبالنسبة للغائب كلها بالهاء، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، هذه خمسة للغائب. إذا في المجموع 12، وهذه تسمى الضمائر المتصلة. ما معنى ضمير متصل؟ أي أنه لا يستقل بذاته وإنما يتصل بما قبله. لاحظ الياء والكاف والهاء وغيرها مما ذكر، نجد أنها متصلة مباشرة بالفعل الذي قبلها، ولا تنفصل عنه. والمنفصل، ذكر أمثلة المنفصل ويذكر الآن أمثلة للمنفصل. والمنفصل هو الضمير الذي يبتدأ به، أي يمكن أن يستقل بذاته، لا يتصل بشيء قبله. فيقول المفصل 12 وهي إيايا، نأخذ إيا ونضع بعدها نفس الضمائر التي مرت معنا في الضمير المتصل، نقول إيايا وإيانا، هذا المتكلم، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، خمسة المخاطب، إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، خمسة للغائب. فيكون المجموع 12 ضميرا كما ذكرنا في بادئ الكلام. فمثال مثلا في القرآن إياك نعبد، إياك هنا وجدنا أنه بدأ به الجملة، دليل على أنه لا يتصل بما قبله إنما يأتي مستقلا. وطبعا إياك هنا وقع في موضع المفعول به وقدم للتخصيص، وحتى أن العبادة ليست لأحد إلا لله عز وجل. فهذا بالنسبة للمفعول به، وهو يعني واضح ويعرف في الكلام بسهولة ويسر، يعني من قرأه يستطيع أن يستخرجه من الكلام، وهو الذي يقع عليه الفعل. هذا بالنسبة للمفعول به. هل من إشكال في المفعول به أن ننتقل لبعضه إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. نعم، إياك نعبد مفعول به مقدم، إياك هذا ضمير مفعول مقدم، ونعبد طبعا فعل وفاعل، وقدم كما قلنا للتخصيص والقصر من باب القصر. بارك الله فيكم. بالنسبة للنوع الثاني قال باب المصدر، باب المصدر، والمصدر هو المشهور والمعروف بيننا بالمفعول المطلق، بالمفعول المطلق، وهو المفعول الذي يعني يأتي بنفس اشتقاق الفعل أو بنفس معناه، كما استمرت في نوعيه المذكورين. المفعول المطلق كما أقول جلس جلوسا، كتب كتابة، علم علما، ضرب ضربا، إلى آخر هذه الأمثلة، نجد أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل بالنسبة، طبعا هذا ليس في اللغة الإنجليزية، هذا في اللغة العربية. لما اقول مثلا ضرب يضرب ضربا، عند يعني في كتب اللغه دائما لما نتحدث عن تصريفات الفعل نذكر الماضي والمضارع والمصدر، لان كما ذكرنا من قبل الامر هو في الحقيقه تابع للمضارع ليس مستقلا بذاته على راي الكوفيين، اما المصريين وهو الراجح انه مستقل بذاته، ولكن هو في احكامه تابع للمضارع. فاقول مثلا فعل يفعل فعلا، او مثلا كتب يكتب كتابه، جلس يجلس جلوسا، وهكذا في كل ابواب المصدر. فالمصدر هو المفعول المطلق، هو التصريف الثالث للفعل، لذلك هو قال في كلامه عن المصدر، قال باب المصدر. المصدر هو الاسم، هو طبعا الاسم مكتوب امامكم في هذه الطبعه بالهمزه، طبعا هذا خطا كتابي، طبعا لا تكتب همزه وصل، لا تكتب فيها همزه. فيقول المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب ضرب يضرب ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، مثل أو نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هو طبعا أشار المصدر إشارة سريعة، فقال أن المصدر أو المفعول المطلق أو التصريف الثالث للفعل يأتي إما من نفس لفظ الفعل، ويكون في هذه الحالة يعني مفعول مطلق أو مصدر لفظي، فإما أن يكون بمعناه اللفظي أن يوافقه، أو أقول مثلا كتب كتابة، أقول جلس جلوسا، أقول ذهب ذهابا إلى آخره، لكن قد يكون بنفس المعنى مع اختلاف اللفظ، مثل جلست قعودا، هنا قعودا بنفس معنى الجلوس ولكن خالفتها في اللفظ، فهذا ايضا مفعول مطلق ولكن من حيث المعنى. وكذلك قمت وقوفا، القيام والوقوف نفس الشيء، القيام والوقوف نفس الشيء، ولكن هنا جاءت يعني مختلفه في اللفظ. ومنه مثلا قوله تعالى ثم توليتم مدبرين، وان كان هذا في كتاب اخر، ولكن يعني الشاهد ان كلمه تولى وادبر بنفس المعنى، فيكونان لو جاء في باب المفعول المطلق او مثلا تولى ادبارا، تولى ادبارا، فيكون هذا من باب المفعول المطلق من حيث المعنى وليس من حيث الامر. طبعا هو لم يتفرع فيه ولم يتعمق فيه، ان شاء الله في مراحل اخرى ان شاء الله نعلم ان المفعول المطلق له انواع نشير اليها اشاره سريعه، انه قد يكون لبيان للتاكيد او لبيان النوع او لبيان العدد. المفعول المطلق او المصدر قد يكون للتاكيد او لبيان النوع او لبيان العدد، للتاكيد مثل الامثله المذكوره، اما لبيان النوع اذا جاء مضافا او موصوفا، مثال اقول ضرب ضربا شديدا، فهنا ليس للتاكيد وانما لبيان نوعيه الضرب، او مثلا اقول تكلم تكلما فصيحا، او تكلم تكلما الفصحاء، فهذا يكون لبيان نوع الكلام. والنوع الثالث لبيان العدد مثل ما اقول ضرب ضربتين، ضرب ضربتين، ضربتين هنا مفعول مطلق لبيان عدد الضرب. هذه انواع يعني المفعول المطلق او المصدر، اشاره سريعه، وهناك اشياء تنوب عن المفعول المطلق او المصدر ان شاء الله يتم بيانها في مرحله يعني اخرى ان شاء الله عز وجل. هذا بالنسبه لباب المصدر، وان شاء الله يكون واضح للجميع، بارك الله فيك. انتقل بعد ذلك الى باب الضرب، سواء ظرف الزمان وظرف المكان، حتى نلاحظ ان هو اخذهما في عنوان واحد، كنا نجمع بينهما باعتبارهما يندرجان في تحت باب واحد وهو باب الظرف. قبل ان ننتقل للظرف، هل يحتاج المصدر الى شيء من التوضيح بارك الله فيكم؟ اكرمكم الله. باب الظرف، الظرف يقول رحمه الله أو قال رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وبدأ يمثل له فقال: نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. فخلاصة هذا الباب، وطبعا نتكلم عنه باختصار شديد جدا، أن ظرف الزمان هو اسم يدل على الزمان ويقدر فيه معنى فيه، يقدر فيه معنى فيه. مثال أقول مثلا: سافرت اليوم، سافرت اليوم، ما إيه تقتضي الكلام؟ أي سافرت في هذا في اليوم، فأي السفر زمن السفر كان في هذا اليوم. كذلك الليلة أو غدوة أو بكرة إلى آخر، كل هذه الأمثلة نجد أنها كلها تدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل. لما أقول مثلا ذاكرت الليلة، أو سافرت غدوة، أو مثلا سرت بكرة، أو جئت صباحا إلى آخر هذه الأمثلة، كلها تبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. لذلك وقال بتقدير فيه، أي بتقدير معنى في داخل الكلام. وكذلك ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، أي يدل على المكان الذي حصل فيه الفعل. أقول مثلا: وقفت أمام البيت. كلمة أمام أوضحت لي المكان الذي وقع فيه الفعل وهو الوقوف. كذلك لما أقول: سرت خلف أبي، بين المكان الذي حدث فيه المسير وهو خلف أبي. وكذلك أقول مثلا: جلست فوق مثلا الدار، فوق هنا دل على المكان الذي حدث فيه الجلوس. وهكذا، فكل هذه الأسماء إنما تبين المكان الذي يحدث فيه الفعل. الظرف عامة، سواء ظرف الزمان أو ظرف المكان، إنما يبين زمان حدوث الفعل أو مكان حدوث الفعل. وهذا يعني باختصار شديد كما ذكره يعني دين جانب. بارك الله فيكم. قوله تعالى: قال موعدكم يوم الزينة ونحن نسمع. هذا المثال بارك الله فيكم ليس من باب الظرف. طبعا في القرآن، في القرآن قال موعدكم يوم الزينة بالرفع وليس بالنصب، لأن كلمة يوم هنا استخدمت ليس للظرفية، وإنما استخدمت بذاتها. على سبيل المثال لما أقول مثلا أو اليوم جميل، اليوم جميل، عندما أقول اليوم جميل كيف أعربها؟ أقول اليوم مبتدأ وجميل خبر، أعربت الإعراب عادي جدا، لم تسبق بفعل، لم تبين معنى فعل قبلها. كذلك في هذه الآية قال موعدكم يوم الزينة، موعدكم هنا مبتدأ، يوم الزينة هنا خبر لهذا المبتدأ وليس للظرفية. لكن الكلمة الثانية، نعم بارك الله فيكم، كلمة ضحى هنا هذه يصح استخدامها أو التمثيل بها على الظرفية، لأن قوله سبحانه وتعالى وأن يحشر، طبعا على لسان موسى عليه السلام، وأن يحشر الناس ضحى أي في وقت الضحى. كلمة ضحى يصح التمثيل بها، ولكن أردنا فقط أن نبين أو ننبع على كلمة يوم حتى لا يشتبه الأمر أو يلتبس على البعض. فالعبرة أن تأتي هذه الكلمات، أن تأتي هذه الكلمات لتوضح زمن فعل قبلها أو مكان فعل قبلها. على حسب السياق يتغير الإعراب. وكما ذكرنا نحن يعني نشيل إشارات سريعا كمقدمات وبارك الله فيكم. نعم كلمة ضحى تكون نعم بارك الله فيكم من العلامات التي تبين لنا الظرف أنه يكون منصوبا، لأن الظرف من المنصوبات. لكن إن جاء مرفوعا فهذا يعني إشارة أنه استخدم استخداما غير استخدامه في الظرفية، وإنما استخدم استخدام آخر حسب سياقه في الكلام. فإذا جاء منصوبا مبينا لزمن فعل قبله او مكان فعل قبله فهذا يكون ظرفا. بارك الله فيك. ننتقل للدرس الذي بعده. نعم. الحال من الابواب المهمه جدا هو والتمييز الذي ياتي بعده. ان شاء الله يكون هذا يعني اخر حديثنا اليوم، الحال والتمييز باذن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى. الحال. امكن عرض الشريحه لسوره الانسان عبر المسجد. يقول رحمه الله او قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك. ولا يكون الحال الا نكرة، ولا يكون الا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها الا معرفة. طبعا هنا بين بعض القواعد المتعلقه بالحال. اول شيء عرف الحال فقال: الحال هو الاسم، ونفس الكلام يقال في كلمه الاسم من غير همزه، بارك الله فيكم، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وهذه قضيه مهمه جدا، ان الحال انما يبين هيئه مبهمه. يعني نفرق بين ان شاء الله بين التمييز، أن التمييز كما سنرى يبين الذوات، يبين الذوات وليس الهيئات، وإنما الحال يبين الهيئات. أقول مثلا: جاء أبي. كيف جاء أبي؟ يعني إذا سألت كيف جاء أبي؟ أقول: جاء مسرورا، جاء راكبا، جاء سعيدا، إلى آخر هذه الردود التي كلها تقع في باب الحال. فالحال هو الاسم، طبعا هو قوله الاسم، طبعا الحال هذا على الغالب، لكن الحال قد يكون اسما وقد يكون جملة سواء اسمية أو فعلية. لما نقول مثلا: جاء أبي فرحا، فرحا هذا اسم، لكن لما نقول مثلا: جاء أبي وهو مسرور، جملة وهو مسرور كلها في محل نصب حال، في محل نصب حال. أقول مثلا: جاء أبي يمشي، كلمة جملة يمشي جملة فعلية أيضا حلت محل حال. ف ما المقصود بقولكم راكبا فرسا؟ ان كان على سبيل التمثيل نعم هو مثال صحيح بالنسبه لراكبا. لا، راكبا فرسه ليست، بارك الله فيك، ليست جمله، لانها لا تنطبق عليها احكام الجمله. الجمله الاسميه او الفعليه لابد ان تتكون اما من مبتدا وخبر او من فعل وفاعل، وأن تعطي معنى تاما يحسب السكوت عليه. على سبيل المثال لما أقول راكبا فرسا، هل هذه تصح جملة مستقلة؟ لا تصح. كذلك ليست مكونة من فعل وفاعل، إن كان كلمة راكبا تعمل عمل فعل، ولكن هي كلمة، هي كلمة مفردة وليست جملة، ليست جملة. لكن كما أقول، لو قلت مثلا كده: وهو، لو قلت: جاء زيد وهو راكب، وهو راكب فرسه، يكون المثال صحيحا باعتباره حال جمله. لكن لو قلنا: جاء راكب فرسه، ايضا هذا يندرج تحت باب الحال المفرد وليس الجمله. جاء ابي يمشي، نعم هذا جمله يمشي، هذه جمله. فرسه مفعول به من اسم الفاعل العالم، كلمه راكب هذا اسم فاعل. يعني هذا ايضا ان شاء الله سنمر معنا في ابواب اكثر تعمقا عندما نتحدث في محادثة ان شاء الله ان كتب الله لنا ذلك بفضل وكرمه، ان الاسم الفاعل يعمل عمل فعلي في بعض الحالات بشروط معينه. فهنا على سبيل المثال يعني راكبا يعمل عمل فعلي، فكلمه فرسه مفعول به لاسم الفاعل راكب، مفعول به لاسم الفاعل راكب. ولكن كلمه راكب هل هي فعل؟ ليست فعل، هي اسما. فلذلك عملتها على انها مفردا وليس على انها جمله. عملتها على انها مفردا وليس على نهاية جملة. يعني أرجوكم وضحت، يعني لا أريد أن أتعمق فيها كثيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ففرسه عامة مفعول به لاسم الفاعل العامل، وهذا كثير في اللغة والأمثلة عليه لا حصر لها. فنعود مرة أخرى، فكما ذكرنا الحال الغالب أنه يكون اسما منصوبا، وقد يكون جملة اسمية وهي في الغالب تصدق بواو. غالبا إذا كان جملة اسمية لابد أن يكون معها واو أو ضمير، مثلا جاء محمد وهو مثلا يمشي، أو وهو راكب، أو وهو مسرور، إلى آخر هذه الأمثلة. فلابد أن يكون في جملة الحال رابط يربطها بصاحب الحال، فقد تكون جملة فعلية وقد تكون جملة اسمية كما ذكرنا. فقال الاسم المنصوب أو الحال دائما يكون منصوبا، المفسر لمن بهم من الهيئات، هو يفسر هيئة مبهمة جاءت قبله هيئة مبهمة غير واضحة، هو يفسر هذه الهيئة. فكما ذكرنا لما نقول مثلا الأمثلة التي ذكرها جاء زيد، كيف جاء؟ قد يكون جاء ماشيا، قد يكون جاء مسرعا، قد يكون جاء راكبا. فلما قال راكبا هنا بين كيفية المجيء، كيف كان المجيء، فقال راكبا. وقوله ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، طيب ايه الفارق ما بين قولي جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا؟ الفارق ان راكبا حال من الفاعل، حال من الفاعل، لكن مسرجا حال من المفعول، حال من المفعول. نعم حال مجيئه راكبا وحال ركوبه الفرس مسرجا، هذا كلام صحيح، لكن نبين الفرق ان الحال قد يكون عن الفاعل وقد يكون عن المفعول. موقود جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، وهنا راكبا بينت حال زيد اثناء المجيء، لكن كلمه مسرجا ركبت الفرس مسرجا، كلمه مسرجا بينت حال الفرس حال الركوب، فهذا بيان لحال المفعول. كذلك لما اقول لقيت عبد الله راكبا، وهذا يعني من ذكاء المصنف رحمه الله، هو ذكر مثال يخص الفاعل ومثال يخص المفعول، واتى بمثال ثالث ينفع لهما، يعني يصح الفاعل ويصح المفعول. عندما اقول لقيت عبد الله راكبا، اذا سالنا راكبا هنا حال الفاعل ام حال المفعول؟ نعم كلاهما صحيح، هو حال احدهما، طبعا لا يصح ان يكون حالهما معا، وانما هو حال واحد منهما. لو كان حالهما معا لقال ايه لقيت عبد الله، لما صح قوله راكبا، لان راكبا يصف واحدا فقط. فقوله راكبا هنا اما ان يكون وصفا للمتكلم وهو الفاعل الذي يشار اليه بتاء الفاعل في هذه الجمله، واما ان يكون وصفا للمفعول وهو عبد الله، فهي تصح لاي منهما. لكن جاء زيد راكبا هذه يعني خاصه بزيد، وركبت الفرس مسرجا هذه خاصه بالفرس، فيظهر فيها الفاعل المفعول. ثم بعد ذلك بين بعض القواعد العامه الخاصه بالحال، فقال ولا يكون الحال الا نكره. اذا هذه القواعد ان الحال لابد ان تكون نكره، لا تكون معرفه. طبعا في ابواب متعلقه في النحو الحال قد تاتي معرفه ولكن تؤول بالنكره، ليس هذا موضوع حديث عنها، ولكن القاعده العامه ان الحال تكون نكره، ولا يكون الا بعد تمام الكلام. لماذا؟ لان الحال ليس اصلا في الجمله، ليس اصلا في الجمله، وانما هو يعني من الفضلات التي تاتي بعد نهايه الكلام. فكلمه جاء زيد جمله تامه، فعل وفاعل لا ينقصها شيء، ولكن عندما جاء راكبا هي فضله جاءت في نهايه الكلام لتبين حال مجيء زيد. الحال هو فضله في الكلام وليس عمده، احنا عندنا الكلام اما عمده واما فضله. العمده المبتدا والخبر والفعل والفاعل. هذه عمد في الكلام لا يمكن الاستغناء عنها. وطبعا يلحق بها نائب الفاعل واسم كان واسم ان كما تحدثنا عنه من قبل، ان هذه لا يتم الكلام الا بها. لكن باب المنصوبات التي معنا هنا طبعا باستثناء خبر كان واسم ان كما سنرى، فالمنصوبات التي ذكرناها مثل المفعول به والظرف والحال معنا الان، هذه فضلات ليست من العمد، يستغنى عنها ولا تضر في الكلام، وانما تذكر لزياده فائده. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. لأن الفرض أن بيان الحال، بيان الحال هذه زيادة توضيح، فلا تصح هذه الزيادة إلا إذا كان صاحب الحال نفسه معروف لديه. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، كما رأينا في الأمثلة جاء زيد راكبا. لا يصح أن أقول جاء رجل راكبا، لا يصح أن أقول جاء رجل راكبا. لو قلت جاء رجل راكبا هحول النصب إلى رفع وتصبح نعم وليس حال، أقول جاء رجل راكب ولا تكون حالا، لأن صاحب الحال لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون معرفة. فهذا بالنسبة لباب الحال، يعني نرجو أن يكون قد وصل إليكم بإذن الله عز وجل، ولم يتبقى لنا إلا بإذن الله عز وجل باب التمييز، يعني حتى لا يطول بنا الوقت كثيرا. فقبل أن ننتقل إلى التمييز، هل من سؤال أو شيء يحتاجه توضيح في الحال؟ بارك الله فيكم. آخر نقطة، بارك الله فيكم، نعم. بارك الله فيكم، نعم. فقوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة. صاحب الحال، احنا لما قلنا جاء زيد راكبا، لما قلنا جاء زيد راكبا، من صاحب الحال في هذه الجملة؟ أريد منكم الإجابة، من صاحب الحال في هذه الجملة؟ لما قلنا جاء زيد راكبا، من صاحب الحال؟ نعم، بارك الله فيكم، زيد. صاحب الحال زيد، زيد معرفة أم نكرة؟ نعم معرفة، لأنه علم، والعلم من ضمن المعارف كما بيناها من قبل. إذا فصاحب الحال هذا لابد أن يكون معرفة. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون معرفة؟ لأن الحال هي زيادة، يعني هي بيان هيئة. وكيف أبين هيئة شخص أو هيئة شيء معين وهو غير معلوم لدي من الأصل؟ إذا كان نكرة فهو يعني يحتاج إلى توضيح. فإذا كان نكرة وجاء بعده وصف يكون من باب الصفة وليس من باب الحال. إذا قلنا مثلا جاء رجل، لا يصح أن أقول جاء رجل راكبا، لأن الرجل مجهول بالنسبة لي من الأصل، فلا يجوز أن أقول جاء رجل راكبا، وإنما أقول جاء رجل راكب بالضم. لماذا بالضم؟ لأنه من باب الصفة أو النعت، كما ذكرنا من قبل أن النعت يتبع المنعوت، يتبع المنعوت في الإعراب. فإذا كان نكرة يتبع ما قبله، لا يكون منصوبا. وكذلك يعني إذا لو قلنا جاء زيد وأردت أن آتي بعدها بصفة، آتي بها معرفة، أقول جاء زيد الراكب، جاء زيد الراكب تكون صفة، لكن جاء زيد راكبا هذا بيان حاله أثناء المجيء. فصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. نرجو أن تكون يعني وصلت، وإن كانت تحتاج إلى كثير من التوضيح، يعني نحن في خدمة إمارة مكة، جزاكم الله خيرا. فنختم إن شاء الله في باب التمييز للتفريق بينه وبين الحال. يقول أو قال رحمه الله: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن دام من الزواج. وهنا يتضح أول فرق وأهم فرق ما بين التمييز والحال، أن الحال يبين من بهم من الهيئات. جاء زيد، كيف جاء زيد؟ كيف كانت هيئة مجيئه؟ كنت راكبا. لكن التمييز يبين من بهم من الذوات، وسوف نرى من خلال الأمثلة. نحو قولك تصبب زيد، تصبب زيد، ما الذي تصبب من زيد؟ قلنا عرقا. هذا العرق هذا ليس بيان هيئة، ليس بيان هيئة، وإنما هو يعني بيان لذات مبهمة. تصبب زيد يعني قد يكون أمر مبهم لدي، ماذا تصبب من زيد؟ فعندما قلت عرقا اتضح لي ما تصبب منه. كذلك لما أقول تفقأ بكر شحما، تفقأ بكر شحما، فكلمة شحم هذه من الذوات وليست من الهيئات، أي أنها تبين شيئا له ذات معلومة. لما أقول طاب محمد، فنقف هذا المثال يعني يكون أوضح إن شاء الله. لما أقول طاب محمد، قد يكون طالب محمد خلقا، قد يكون طالب محمد أدبا، طالب محمد علما، طالب محمد نفسا. هذه كلها أمور مبهمة. فلما قلت طالب محمد نفسا، بين لي هذا المثال أن الذي طاب والذي حسن فيه هو نفسه. فهذا بالنسبة للتمييز، ميز لي ماذا طاب في محمد. لما أقول اشتريت 20، اشتريت 20، ماذا اشتريت؟ يحتمل أي شيء. 20 هذا عدد مبهم، يحتمل أن يكون الشيء المشترى يعني أي شيء من المشتريات. ولكن عندما قال غلاما، كلمة غلاما هنا أوضحت وفسرت الذات المبهمة وهي الغلام، وهي التمييز الموجود في هذا الجملة. نقول اشتريت 20 غلاما. كذلك ملكت 90 نعجة، زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. كل هذه الأمثلة لما يقول زيد أكرم منك، أكرم منك في أي شيء؟ أكرم منك في أخا أم أبا أم خلقا أم علما. فلما قال أبا هنا بين لنا المقصود بالشيء الذي زاد فيه أو تميز به زيد عن غيره أو عن المخاطب. كذلك أجمل منك وجها، يعني بين هنا الذات المبهمة وهي الوجه. فالتمييز هو اسم موصول يفسر من دهم من الذوات. طبعا هو يعني اختصر في التمييز اختصار شديد، لكن حتى يتضح الأمر هنبين التمييز بشيء من الشرح البسيط إن شاء الله، يعني الذي يصل لك. التمييز ينقسم قسمين، التمييز ينقسم قسمين. تفضل. نعم، اسم موصول يميز ذات مبهمة، يميز ذات مبهمة. زي ما نقول اشتريت 20، اشتريت 20، ما العشرين التي اشتريتها؟ يحتمل أن يكون اشتريت أي شيء، هذا شيء مبهم. فلما قلت غلاما تبين لي هذا الشيء المبهم الذي قصدته في الكلام. كذلك عندما أقول زرعت الأرض، زرعت الأرض، زرعت الأرض، يعني يحتمل أن يكون مزروع أي شيء. عندما أقول زرعت الأرض أو غرست الأرض شجرا، تبين هنا أن المزروع هو الشجر. هذا بالنسبة لي يبين أن هذا، يعني أنا شرحت المكتوب الذي تكلم به. بارك الله فيكم. عدم أنتم تسألوا يعني لماذا لم يتضح الكلام بدونه؟ لا، احنا قلنا منذ قليل ان هناك اشياء عمت في الكلام لا يتضح الكلام بدونها، ولكن هذا لا يمنع ان بعض الكلمات او الاشياء الزائده في الكلام نحتاجها لبيان المعنى. على سبيل المثال يعني المضاف اليه، سوف ياتي معنا ان شاء الله، المضاف اليه الاصل فيه انه الأصل فيه أنه قبل في الكلام، ليس أصل في الكلام وإنه من قبل الكلام، ومع ذلك قد أحتاج إليه لبيان المعنى. ولم يتم الكلام بدوني من حيث المعنى وليس من حيث تركيب الكلام، يفرق. لأن في الأساس كلمة 20، كلمة 20 نفسها ليست من أصول الكلام، يمكن الاستغناء عنها. وهناك فارق ما بين تمام المعنى من حيث تمام المعنى كمعنى في الكلام، وبين تمام الجملة كأركان أساسية في الجملة، يعني فعل وفاعل او مبتدا وخبر. فلما اقول اشتريت، هذا فعل وفاعل كتركيب للجمله، خلاص الجمله كده تركيبها مكتمل فعل وفاعل. ولكن المعنى فيه شيء من النقص، فقلت اشتريت 20، ما زال هناك في شيء من النقص، فقلت اشتريت 20 غلاما لابين ما اريد. ليس معنى قولنا ان التمييز فضله في الكلام انه يعني يستغنى عنه من حيث المعنى، لا، طبعا هناك احتياج كبير له من حيث المعنى، ولكن هو ليس اصلا في تركيب الكلام او في تركيب الجمله كفعل وفاعل او مبتدا وخبر. استمعوا بس فقط الى هذا التقسيم ان شاء الله. التمييز يكون يعني اوضح لكم ان شاء الله. التمييز هناك تمييز ذات وتمييز نسبه، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات نعم قوله لا يكون إلا بعد تمام الكلام، يقصد به الكلام في عرف النحاة، الكلام في عرف النحاة الجمل التي يستقيم بها الكلام مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وليس المقصود به تمام الكلام من حيث المعنى، لأن قد أكتب مقالا لا يفهم هذا المقال إلا بعد قراءته كاملا، وقد يكون هذا الكلام أكثر من صفحة. نعم ليس معنى هذا أن كل ما ذكر فيه هو من أساسيات الجملة، لا، ولكن هو الكلام ارتبط ببعضه فلم يفهم إلا بوجوده متصل. فقوله لا يأتي إلا بعد تمام الكلام يقصد الكلام في عرف النحاة، الكلام في عرف النحاة الذي تحدثنا عنه في أول محاضرة عندما تحدثت فيه، اشتريت فعل وفعل انتهى الكلام من حيث تركيب الجملة، صار فعلا وفاعلا، صار جملة تامة من حيث التركيب، لكن المعنى يفهم من خلال السياق، والسياق كما ذكرنا قد لا يتضح إلا بعد كلمات كثيرة جدا. نعم بارك الله فيكم، العبرة بالإسناد مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، بارك الله فيكم. كما ذكرنا هو التمييز هو ذكره بصورة مختصرة جدا ولكن قد يصعب فهمها، لذلك أنا سأعيد ذكره بصورة أفضل إن شاء الله لو ركزت معي فيها إن شاء الله تصل معكم وصول طيب. قلنا التمييز ينقسم إلى تمييز ذات وتمييز نسبة، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات يأتي بعد العدد وبعد المقادير، يأتي بعد العدد وبعد المقادير، بعد العدد كما رأينا أي عدد يأتي بعده تمييز، 20 كتابا، 50 قلما، 25 رجلا إلى آخره، كل أي عدد من هذه الأعداد ما يأتي بعد أي جزاء بعده اسم منصوب هذا الاسم يكون تمييزا. أو بعد المقادير، المقادير هي الكيل أو المساحة، الكيل أو المساحة أو الوزن، الكيل أو المساحة أو الوزن. أقول على سبيل المثال اشتريت رطلا، اشتريت رطلا، هذا مبهم، أي رطل من الأنواع أو أي شيء اشتريت، يقول اشتريت رطلا سمنا، فكلمة سمنا هذه ميزت هذا الرطل. أقول مثلا اشتريت أرددا، الأردب هذا كيل يستخدم في القمح وغيره من الغلال، اشتريت أردبا، فكلمة أردبا كلمة مبهمة، ذات مبهمة، لا أدري ماذا اشترى، فلما أقول اشتريت أردبا قمحا، كلمة قمحا بيّنت لي هذا هذه الذات هذه الذات المبهمة. ف كما ذكرنا التمييز الذات يأتي بعد العدد أو بعد المقادير، بعد العدد واضح في الأمثلة المذكورة أمامنا، وبعد المقادير كما قلنا المقدار هو الوزن أو الكيل أو المساحة، الوزن أو الكيل أو المساحة. المساحة على سبيل المثال أقول زرعت فدانا، زرعت فدانا، كلمة فدانا هذه يعني أي نوع من أنواع الزرع زرعته في هذا الفدان، أقول زرعت فدانا مثلا قطنا، أصبحت كلمة قطن تمييز للذات، تمييز للذات. إذا نعيد مرة أخرى، النوع الأول جماعة تمييز، أجيب النوع الأول جماعة تمييز، تمييز يسمى تمييز إيش؟ الذات، بارك الله فيكم، وهو الذي يأتي بعد العدد، بارك الله فيكم، أو المقادير، يأتي بعد العدد أو المقادير، هذا بالنسبة لتمييز الذات، وأرجو إن شاء الله يكون واضح. فأي مقدار يأتي بعده اسم منصوب هو تمييز، وأي عدد يأتي بعده اسم منصوب أيضا هو إيه؟ هو تمييز. النوع الثاني من التمييز يسمى تمييز نسبة، تمييز نسبة، ويلاحظ من خلال الكلام. تمييز النسبة له أربعة أنواع، له أربعة أنواع، إما محول عن فاعل، محول عن فاعل مثل المثال المذكور طاب محمد نفسا، لو أردنا أن نأتي بأصل الكلام يكون أصل الكلام إيش؟ طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، فحولت الفاعل الى تمييز، اتيت به مؤخرا فصار ايه؟ تمييز. هذا يسمى محول عن فاعل، محول عن فاعل. لما اقول مثلا عظم خلق علي، عظم خلق علي، من يحول لي هذه الجمله بحيث تكون كلمه خلق تمييز؟ ان شاء الله تجيبون عليها. على نفس السياق انا قلت طابت نفس محمد، نحولها تمييز، طاب محمد نفسا. فاذا قلنا عظم، عظم خلق محمد، عظم خلق محمد، اقول او عظم خلق علي، نعم يقول عظم محمد خلقا او عظم علي خلقا. فهذا بالنسبه لتمييز المحول عن فاعل، كان فاعلا ثم صار ايه؟ تمييزا. طيب لان لما اقول عظم محمد الامر فيه ابهام، في اي شيء عظم محمد؟ فنقول ايه؟ خلقا. طيب النوع الثاني من تمييز النسبه، تمييز محول عن مفعول، محول عن مفعول. مثال قوله سبحانه وتعالى في القران وفجرنا الارض عيونا، وفجرنا الارض عيونا، لم يذكر لي يعني يتوقع كده ماذا كان اصل الجمله، ماذا كان اصل الجمله قبل التحويل؟ يعني بنقول ده تمييز محول عن مفعول. الايه بتقول وفجرنا الارض عيونا، اذا اصلها، اصل الكلام بارك الله فيكم، فجرنا عيون الارض، فجرنا عيون الارض، فاخذنا كلمه عيون اللي هي مفعول واخرناها فصارت ايه؟ فصارت تمييزا. فجرنا يعني نفس الكلام، لما اقول مثلا غرست شجر الارض، غرست شجر الارض، لم يحول لي هذه الجمله بحيث تكون كلمه شجر تمييز. ورثت الارض شجرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نعم. النوعين الاخرين في تمييز النسبه وهو الذي ياتي بعد التعجب او بعد التفضيل، بعد فعل التعجب او بعد اسم التفضيل، بعد فعل التعجب. مثال او اكرم بمحمد، اكرم بمحمد جمله تعجب، ولكن اكرم باي شيء في محمد؟ فاقول مثلا اكرم بمحمد خلقا، اكرم بمحمد خلقا، فصارت خلقا هذه تمييز للتعدد. كذلك زيد افضل من علي، خلاص الكلام تم، زيد افضل من علي، في اي شيء زيد افضل من علي؟ فاقول زيد افضل من علي مثلا علما، فصارت كلمه علما صارت تمييزا للتفضيل الموجود. هناك تفضيل، في تفضيل موجود، انا نسبت التفضيل لمحمد عشان كده سميته نسبه، فالتفضيل ده في اي شيء؟ فقلنا ايه؟ في العلم. طيب اقول مثلا ايه؟ اكرم بمحمد، طب انا بتعجب من محمد في اي شيء؟ قلت اكرم محمد خلقا، وهكذا. فهذا بالنسبه لانواع التمييز، يعني ارجو يكون هذا التوضيح، ان كان في شيء من التعمق ولكن اظنه ان شاء الله اوضح مما ذكر في المقدمه، لان زي ما ذكرنا مقدمه بيسعى الى التيسير الى ابعد الحدود، ولكن انا احسست ان هذا التيسير يعني يخل بي المقصود في هذه الجزئيه بالذات، فلذلك زدت هذه الزياده، تسمحون على التعمق. ونعيدها في دقيقه واحده سريعا، التمييز اما تمييز ذات واما تمييز نسبه. تمييز الذات يكون بعد العدد والمقادير، وتمييز النسبه له اربع انواع، اما محول عن فاعل اي كان فاعلا ثم انتقل الى اخر الكلام، واما محول عن مفعول، واما جاء بعد فعل التعجب، واما جاء بعد اسم التقديم. يعني ارجو هذا التفصيل، يعني هو بسيط ان شاء الله ويسير، يكون اوصل لكم يعني خلاصه باب التمييز ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، النوع الرابع، النوع الرابع هو اذا جاء بعد اسم التقديم. مثال محمد افضل من علي، هذه جمله عامه، جمله مبهمه، محمد افضل من علي في اي، في اي شيء، في اي شيء؟ خلاص ان شاء الله اعيدها الحين ان شاء الله. نعيدها سريعا، نعيدها سريعا، يعني بارك الله فيكم. قلنا الانواع الاربعه في تمييز النسبه، اما محول عن فاعل، اما محول عن فاعل، مثل طابت نفس محمد تصير طاب محمد نفسا. واما ومنها طبعا في القران واشتعل الراس شيبا، اصلها اشتعل شيب الراس فصارت اشتعل الرأس شيبا. النوع الثاني محاولة أن نفعل به مثال وفجرنا عيون الأرض، إذا حولناها إلى تمييز تصبح وفجرنا الأرض عيونا. المثال الثالث بعد فعل التعجب، مثال مثلا أكرم بمحمد، أكرم بمحمد خلقا، وبعد اسم التفضيل مثال محمد أكثر منك مثلا مالا أو أكثر منك علما. فهذه الأنواع الأربعة لتمييز النسبة. إن شاء الله يعني نخليكم الحين تبينوا الأمثلة التي ذكرها المصنف تحكموا عليها في أي نوع من هذه الأنواع. يعني إذا سألنا تصبب زيد عرقا، هذا من أي نوع من الأنواع؟ تصبب زيد عرقا من أي نوع؟ محول عن فاعل، بارك الله فيكم، ممتاز. محاولة فعل أصل كلام تصبب عرق زيد. طيب تفقع بكر شحما، تفقع بكر شحما، نفس الكلام محاولة فعل برضه. طبعا عمل نفسه ذكرناه منذ قليل. طيب اشتريت 20 غلاما من أي الأنواع؟ اشتريت 20 غلاما ذات لأنه جاء بعد عدد، وكذلك ملكت 90 عجفا. طيب زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا من أي نوع؟ لا ليس تعجبا، تفضيل، بارك الله فيكم. هنا زيد أكرم منك أبا، هنا تمييز نسبة لأنه جاء بعد اسم التفضيل. يعني بهذا إن شاء الله أظن إن شاء الله يكون وصل إليكم التمييز ويكون اتضح لكم بإذن الله عز وجل. طبعا هو اكمل او نعيد الانواع الاربعه، ما في اشكال. حاضر، الانواع الاربعه طبعا في تمييز النسبه ما في لا اشكال ان شاء الله. الصوت كده واضح ان شاء الله. النوع الاول من تمييز النسبه المحول عن فاعل، المحول عن فاعل. مثال طاب محمد نفسا، اصلها طابت نفس محمد، هذا النوع الأول. ومنه في القرآن واشتعل الرأس شيبا، أصلها اشتعل شيب الرأس، وهذا طبعا مجازا أو يعني مثال له في علم البلاغة اللي هنبينه بعد إن شاء الله. طيب النوع الثاني المحول عن المفعول، المحول عن المفعول. مثال غرست الأرض شجرا، غرست الأرض شجرا، أصل الكلام غرست شجر الأرض، غرست شجر الأرض. ومنه في القرآن وفجرنا الأرض عيونا، وتقديره أو أصله وفجرنا عيون الأرض، هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما جاء بعد اسم التفضيل، ما جاء بعد اسم التفضيل. مثال زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك، هذه جملة مبهمة، فكلمة أبا جاءت تبين هذا الإبهام. ومنه في القرآن أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. أما النوع الرابع والأخير هو ما جاء بعد فعل التعجب، مثال أكرم بعلي نسبا، أو أكرم بعلي خلقا، أو أكرم بعلي علما. أكرم بعلي تعجب، ولكن سبب التعجب مبهم، أو التعجب هذا لا يدرى لماذا تعجب، فلما قال خلقا أو علما أو نسبا إلى غيره، فهذا دل على أنه تمييز لهذا الكلام. هذا بالنسبة لأنواع التمييز، تمييز النسبة. أما تمييز الذات فكما قلنا يكون بعد عدد أو مقدار، وعذرا ان كنت اصلت يعني جزاكم خيرا. اخر جمله طبعا ذكرها في اداب التمييز قال ولا يكون الا نكره، مثل الحال لا يكون نكرا، وكذلك التمييز لا يكون الا نكرا، ولا يكون الا بعد تمام الكلام. ونؤكد ان مقصوده لا يكون الا بعد تمام الكلام اي الكلام في عرف النحاة، الكلام الذي يتكون من فعل وفاعل او مبتدا وخبر مسند ومسند اليه، وليس به المقصود تمام الكلام من حيث المعنى، يعني تمام الكلام من حيث المعنى هذا لا يعرف إلا باختيار، والله أعلم. فلو أي سؤال أو استفسار بارك الله فيكم قبل أن أختم، إن أدري أنني أخذت من وقتكم كثيرا. لا، التمييز الأنواع التي ذكرناها لا يكون إلا مفردا، أما الحال يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة كما ذكرنا. طبعا مثلنا يكون مفردا يكون جملة كده كده، يعني شبه الجملة برضه بيرجع إلى أصله وهو الجملة، يجوز أن يكون بالنسبة للحال يكون جملة أو شبه جملة، لكن التمييز لا ينحصر، ينحصر التمييز بالأنواع التي ذكرناها في تمييز الذات وتمييز النسبة. لا لا ليش، الإجابة معكم أسبوع كامل إن شاء الله تجيبون عليه. بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل. الاختبار ان شاء الله سيتم رفعه ان شاء الله بعد الـ الـ الـ بعد المحاضره، سوف ارسله الى احد الحاضرين جزاهم الله خيرا، ان شاء الله سيكون برفعه ويوضع الرابط على الموقع على صفحه ركن الشرح الاجرميه، ان شاء الله اليوم يكون موجود باذن الله. من طلب حساب خير ان شاء الله. هذا هو معرفه، يعني ان شاء الله لمن اراد ان يتواصل من الاخوه بارك الله فيهم جميعا او استفسار عن اي شيء. وذكرنا من قبل انه في صفحه او مجموعه على الفيسبوك اللي هي مجموعه معا نتعلم لغه القران، كذلك يمكن التواصل عليها للافاده، وان شاء الله عز وجل يكون في تواصل مستمر معا باذن الله. وقبل ان اختم اكرر اعتذاري عن محاضره الاسبوع الماضي، ولعل هذا ان شاء الله لا يتكرر، وان شاء الله يعني امامنا محاضره او محاضرتين على الاكثر وننتهي، سوف ارسل ان شاء الله بعد انتهاء الدرس مباشره، فامامنا محاضره محاضرتين وننتهي ان شاء الله من الاجرميه ونحدد ان شاء الله المتن القادم، وان شاء الله سيكون في علم الصرف، لعل ان شاء الله تكون بدايه طيبه ويكون افاده ممتعه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.